باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال: فأوف بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذه الأحاديث تتعلق بالنذر، وقد عرفوه بأنه أن يلزم المكلف نفسه شيئا ما ألزمه به الشرع. إلزام المكلف نفسه ما لم يجب عليه شرعا، وتارة يكون بلفظ النذر، كأن يقول: نذرت كذا وكذا، وتارة يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، وأحيانا لا يذكر كلمة النذر ولكن يقول: علي أن أفعل كذا وكذا، أو ألزم نفسي علي كذا، أو ما أشبه ذلك. وقد يكون معلقا بشرط المستقبل، كأن يقول: مثلا: إن رزقني الله ولدا ذكرا فعلي أن أحج ماشيا مثلا، أو أن أتصدق بألف. وكذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، أو أصلي لله كذا وكذا، أو أصوم كذا وكذا. وقد ذكرنا أمثلة لذلك فيما مضى، والآن عندنا مثال لذلك، وهو حديث عمر يقول: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. هذا مثال، وظاهر أن عمر نذر نذرا مطلقا، لأن قال: علي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ويمكن أنه نذر نذرا معلقا لقوله: إن نصر الله نبيه فعلي، أو إن فتح الله علينا مكة فعلي أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام أو يوما في المسجد الحرام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وذلك لأنه نذر طاعة. الاعتكاف طاعة وعبادة، فيوفي به من نذره. ودليل وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وفي حديث آخر قال عليه السلام: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. فنذر الطاعة مثل نذر الاعتكاف، إذا نذر أن يعتكف يوما، سواء نذر مطلقا كان يقول: لله علي أن أعتكف في هذا المسجد يوما، أو لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى يوما أو معلق، كأن يقول إن قدم غائبي، إن شفي مريضي، إن ربحت تجارتي، مثلا إن نجح ابني أو نحو ذلك، فلله علي أن أعتكف في المسجد الحرام أو في غيره أو في هذا المسجد أو نحو ذلك، يلزمه الوفاء إذا تحقق الشرط، إذا وجد ما شرطه من الربح مثلا أو الشفاء أو القدوم أو ما أشبهه، فيلزمه الوفاء به. جاء الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله لعمر: أوفي بناذرك. لكن إذا كان النذر اعتكافا فقد اختلف فيه، هل يجب الوفاء به أم لا؟ والجمهور على أنه واجب، والحنفية قالوا لا يجب وإنما يستحب، وذلك لأنهم لا يوجبون إلا ما جنسه واجب بأصل الشرع، وليس من الاعتكاف شيء واجب بأصل الشرع. هكذا عللوا، يقولون إذا نذر أن يصوم فيلزمه لأن هناك صيام واجب كرمضان، إذا نذر أن يصلي صلاة ركعتين أو أربعا أو نحو ذلك فإن عليه أن يوهي به، لأن هناك صيام صلاة واجبة في الصلوات الخمس، إذا نذر حجا أو عمرة فإن عليه الوفاء به، وذلك لأن هناك حج وعمرة واجبة. وكذلك لو نذر صدقة أو نفقة في سبيل الله أو في بخل أو عمل صالح فإنه يوفي به، وذلك لأن جنسه واجب بأصل الشرع. وأما جمهور الأمة والأئمة فإنهم يرون وجوب الوفاء بالاعتكاف لهذا الحديث: أوفي بنذرك. ثم إذا كان النذر نذر معصية كفر وترك الوفاء. في حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بجوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بناذرك، فإنه لا وفاء لناذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فإذا كان النذر نذر معصية لم يجوز الوفاء به، وكان عليه الكفارة، لحديث: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. فإذا قال مثلا: إن نجاني الله من هذا العدو فعلي، أو فإني ألزم نفسي مثلا أن أشرب حمرا أو أن أزني بفلانة مثلا أو أن أسرق أو أنتهب أو أقتل فلانا مسلم، هذا نذر معصية يحرم عليه الوفاء به ويكفر كفارة يمين. ومثله النذور التي يفعلها القبوريون كثيرا، ما يقول أحدهم: إذا شفي مريضي فعلي للسيد الفلاني صاحب القبر الفلاني أن أسرج قبره ليلة أو ليالي، أو أن أحرق على قبره سمنا، أو أن أذبح عند قبره شاة أو بقرة، أو أن أعتكف عند قبره ليلة أو ليالي، أو أن أصلي عند القبر الفلاني كذا وكذا صلاة. لا شك أن مثل هذا كله نذر معصية يحرم الوفاء به. عرفنا بذلك أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وأما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به. إذا قال أن أصلي لله أو أن أنفق في سبيل الله أو ما أشبه ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم في النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البحيث. يراد بهذا نذر الصدقة، نذر النفقة بالمال أو نحوه. البخيل لا يخرج المال إلا إذا نذره وأذن به نفسه، وقد يعتقد أن النذر يؤثر في الأمور المستقبلة، وهذا أيضا خطأ. النذر لا يغير شيئا من الأمور المستقبلة المقدرة، فالذي يعتقد أنه يؤثر اعتقاده خاطئ. ونذكر لذلك أمثلة حتى يتضح المراد. الذي يعتقد أن الله لا يشفي مريضه إلا إذا نذر أن يتصدق بألف، فيقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف. هل النذر سبب شفاء المريض؟ الله تعالى قدر الشفاء سواء نذرت أو لم تنذر. وكذلك إذا قال إن ربحت تجارتي فلله علي أن أتصدق بألف كأنه بخيل، ما كان ينويه أن يتصدق إلا إذا أربح الله تجارته. تجارتك قد قدر الله لها ما قدر، إما خسران وإما ربح. ليس خسرانها بسبب عدم النذر، وليس ربحها بسبب النذر. النذر لم يغير شيئا من قدر الله. وكذلك لو قال مثلا إن قدم ولدي سالما من هذا الغزو مثلا، أو من هذا السفر الذي فيه خطر، فلله علي أن أتصدق بألف أو نحو ذلك، أو أن أنحر شاة أو 20 شاة. هل نذرك بهذه الصدقة أو بهذه الذبائح هو الذي سبب أن ولدك يقدم سالما؟ الله قد قدر لك ما قدره، يقدر لك أنه يقدم أو لا يقدم وكتب ذلك، فليس النذر هو الذي سبب لك هذا. فالنذر لا يغير من قدر الله شيئا، النذر لا يأتي بخير. هذا بخيل الذي ما تصدق إلا بعد أن تحقق له نذره، ما تصدق إلا إذا نجح ولده، ما يتصدق إلا إذا شفي مريضه، ما يتصدق إلا إذا قدم غائبه، أو إذا ربحت تجارته، أو ما أشبه ذلك، فعرف بذلك أن النذر ليس يغير شيئا من أمر الله ولا من قضاء الله وقدره، وإنما يستخرج به من البخيل. الواجب عليك أن تتصدق إذا كنت عاجزا، سواء نجحت أو لم تنجح، سواء ربحت أو تربح، أن تعلم الصدقة، سواء شفي مريضك أو لم يشفى، أن تعلم الصدقة، أو كذلك على غير الصدقة إذا كان الصدقة وعملا صالحا، يعني كصيام مثلا، تقول ما يحضر لك الصيام إلا إذا نجحت مثلا أو إذا ربحت، عليك أن تتقرب بالصيام. ما تحضر لك الصلاة أو الحج مثلا أو العمرة إلا إذا حصل لك مقصود كهذا، ما كان ينبغي، عليك أن تأتي بالقربات وبالأعمال الصالحة سواء حصل لك مقصدك أو مطلبك أو لم يحصل، عليك أن تتقرب بالصدقات وأن تتقرب بالحج أو العمرة وأن تتقرب بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد وما أشبه ذلك، وأن تتقرب بالصدقات والصلوات وما أشبهها سواء حصل لك مقصودك أو لم يحصل، سواء ربحت أو لم تربح، سواء نجحت أو لم تنجح، سواء قدم غائبك أو لم يقدم، شفي أو لم يشفع، عليك أن تشكر الله وأن تتقرب إليه بهذه العبادات، فإن ذلك هو شأن المؤمن التقي الذي يعبد الله بكل حال في عسره وفي يسره وفي رخائه وفي شدته، هذا هو حقيقة العبودية لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضيه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذه الأحاديث تتعلق بالنذور، والنذر هو إلزام الإنسان المكلف نفسه ما لا يلزمه شرعا، سواء من العبادات أو من العادات أو من المحرمات. فمثال العادات أن يقول لله: علي أن أصوم شهرا أو أتصدق بمئة. ومثال العادات أن يقول لله: علي أن أشتري ثوبا جديدا أو أن لا ألبس خلقا أو أن أسكن دارا فارهة أو نحو ذلك. ومثال المحرمات كأن يقول لله: علي أن أشرب خمرا أو أن أقتل مسلما أو نحو ذلك. فمن نذر طاعة فعليه الوفاء لقوله تعالى وليوفوا نذورهم. ومن نذر معصية فعليه كفارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. ومن نذر مباحا فله الخيار إن شاء وفى به وإن شاء كفر. وكذلك من نذر نذرا فيه مشقة وليس فيه طاعة. قد ذكرنا في الدرس الماضي حديث أبي إسرائيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فسأل فقالوا إنه نذر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. ولما كان هذا ليس فيه عبادة إلا الصوم قال مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ويتم صومه. الصوم عبادة أمره بأن يتمه. وأما تعذيب نفسه بالوقوف قائما أو بالمثول في الشمس عدم الاستغلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة فنراه أن يفي به. والصحيح أن عليه كفارة لقوله في الحديث لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وكذلك أخت عقبة نذرت كما سمعنا أن تحج ماشية وفي بعض الروايات حافية أن تحج من المدينة إلى مكة على قدميها ولا تلبس نعلا. ولا شك أن في هذا تعجيب للنفس في كونها تسير هذه المدة الطويلة دون أن تركب ودون أن تنتعل فتعذب نفسها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي وأن تركب. لكن معلوم أن المشي للطاعة عبادة. ولذلك قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالمشي إلى المساجد عبادة والمشي إلى أماكن الطاعات عبادة أيضا والمشي في الجهاد عبادة. ورد أن بعضا من الغزاة في عهد بعض الصحابة كانوا سائرين في غزو من خراسان متوجهين إلى بعض البلاد الأفغانية غزاة. فحدث بعض الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار. لما سمعوا بذلك نزلوا عن رواحلهم وصاروا يمشون في تلك الأرض التي فيها غبار حتى يغدروا أقدامهم لكونهم غزاة في سبيل الله. امتثلوا هذا الأمر فأفاد بأن المشي طاعة وعبادة. لكن إذا كان فيه تعذيب للنفس فالله تعالى رحيم بعباده. ليس لأحد أن يكلف نفسه فوق طاقتها وأن يشك عليها بعبادة يعجز عنها. ولذلك لو نذر عبادة فيها مشقة أمر بأن يفعل منها قدر ما يستطيع، أو أن يكفر إذا كان ما قصد العبادة وإنما قصد الامتناع. كثيرا من الناس في هذه الأزمنة ينذر أحدهم صيام شهر ولكنه نذر معلق، يقصد بذلك منع نفسه، أو ينذر صيام سنة، أو ينذر نحر جزور، أو نحر عشر من الإبل. ولكن إذا نظرنا وإذا هو لم يقصد الطاعة وإنما قصد منع نفسه، إنسان مبتلى بشرب الدخان فعاهد وقال لله علي إن عدت أشربه أن أصوم سنة، ما قصد العبادة، ومع ذلك كلنا لم يصبر ورجع إليه والعياذ بالله. فهل يصوم سنة؟ لا شك أن في ذلك مشقة، مع أنه ورد النهي عن صوم الدهر. فمثل هذا يكفر كفارة يمين لأنه ما قصد إلا منع نفسه من هذا الدخان أو نحوه. وكذلك من نذر نذرا ليس فيه طاعة أو فيه بعض من طاعة وفيه بعض من معصية يفعل ما يستطيع، فنذر أخت عقبة فيه طاعة وهو المشي وفيه مشقة وهو عدم الانفعال كونها حامية، وفيه أيضا مشقة وهو تعليم النفس بطول المسير عشرة أيام وهي سائرة ربما يسيرون في كل يوم من 16 ساعة متواصلة، فكان في ذلك تعذيب للنفس. فلذلك قال في بعض الروايات إن الله لا يصنع بتعذيب أختك نفسا شيئا مرهفا تمشي وتركب، يعني تمشي بقدر نشاطها ثم تركب إذا تعبت وعجزت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما حديث سعد فذكر أن أمه ماتت عليها صيام شهر، نذرت أن تصوم شهرا فأمره بأن يوفي عنها أن يصوم عنها. وثبت أيضا في حديث آخر أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ركبت الباحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، ثم إنها ماتت ولم تقم. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ تقم الله فالله أحق بالوفاء. أمرها بأن تصوم عنها أو تقضي عنها، فمن مات وعليه صيام نذر فإنه يصام عنه. وأما صيام غير النذر فقد تقدم في كتاب الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. حمله بعض العلماء على صيام النذر لأنه الذي ورد في حديث تلك المرأة الخنعمية، وقال بعضهم إنه عام في صيام الفرض وفي صيام النذر. فصيام النذر دليله حديث سعد هذا سعد بن عبادة ماتت أمه وهو حي وذكر أن عليها صيام نذر وأنها لم تقبله وكذلك حديث الخزعمية ماتت أمها وعليها صيام شهر نذرته فأمرها أن تقضيه فأفاد بأن صيام النذر يقضى على الميت شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الذي في ذمة الميت يقضيه ورثته ولو لم يخلف مالا يعني يتبرعون بقضاء دين والدهم أو والدتهم وكذلك هذا الصيام إن تبرع أحد أن يصومه فإنه يجزيه ولكن إذا تعذروا أو لم يكن هناك وضعات يستعدون للصيام عن ميتهم فلا بد من الإطعام عن كل يوم طعام مسكين نصف صاع من البذر أو نحوه ويجوز أن يقضيه أكثر من واحد يجوز إذا كان له مثلا أربعة أولاد وعليه صيام 20 يوما أن يصوم كل منهم 5 ويجزي ذلك عنه ويجزي أيضا أن يصوم الأبعد مع وجود الأقرب فيصوم مثلا تصوم عنه أخته مع وجود بنته أو ابنه وتصوم عنه خالته مع وجود أمه مثلا يصوم عنه البعيد ولو كان هناك من هو أقرب منه ما دام أنه تبرع بصيام عن متوفى فهذا في قضاء الصوم من مات عليه صيام نذر وأما إذا كان النذر غير صيام كنذر الصلاة فلم يأتي دليل على أنه يصلي عنه لكن إن نذر اعتكافا أو حجا أو طوافا إذا قال لله علي أن أحج حجتين أو أن أعتمر عمرة أو عمرتين ولم يقدر حتى مات لم يفعل فإن عليه فإن ورثته يقضون عنه أو يوكلون من يحج أو يعتمر أو يطوف عنه ولو بأجرة وكذلك الاعتكاف يعتكف عنه أحد ورثته وكذلك الصدقة يتصدقون عنه من ماله إذا نذر أن يتصدق بمئة فلم يفعل فإنها تكون دينا في ذمته تقضى من تركته فإن لم يكن له تركة قضاها أحد ورثته أو أحد أقاربه وكذا لو تبرع عنه أجنبي وأما من قصة كعب بن مالك فقيل إنها نذر وقيل إنها ليست بنذر وإنما هي توبة خبر أخبر به عن نفسه وذلك لأنه لما تاب الله عليه بعد تخلفه في غزوة تبوك ونزل قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين التزم بقوله إن إن الله إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا بحديث صدق. فالتزم بذلك وقال: ما تعنت كذبة منذ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرجو أن يحفظني الله في بقية حياتي. ثم أراد أن ينخلع من ماله ويجعله كله صدقة رجاء أن تقبل توبته. إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله. جعل هذا توبة، فبعض العلماء يقول إن هذا نذر، أنه نذر أن يتصدق بكل ماله، وبعضهم يقول هذا ليس بنذر وإنما هو التزام أو عهد أو توبة أو له ذلك، فلا يكون نذرا لأنه يوفى بالنذر. وإذا قلنا إنه نذر فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النهي بالوفاء به شيء من المشقة، لقوله: أمسك عليك بعض ما عليك فهو خير لك. فقال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وكأنه كان له أملاك في المدينة فتصدق بها، تصدق بملك الذي في المدينة وأرضه ونحوها، وأمسك أرضا له جاءته من خيبر لما قسمت أرض خيبر. فجعل هذا توبة له. وفي بعض الروايات أنه قال: يكفيك الثلث. فاستدل به أن من نذر أن يتصدق بجميع ماله اكتفى بالثلث. فإن سعد بن أبي وقاص لما مرض في حجة الوداع قال: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا ابنه وإني ذو مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. نذر أن يتصدق أو التزم أن يتصدق بثلثيه فاكتفى بثلثه، فأفاد بأنه يكفيه الثلث إن كان نذرا على ما في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. بعدما أرى أن الأحاديث التي تتعلق بالحدود والعقوبات والمعاصي وكذلك بالأيمان والنذور، ذكر باب القضاء الذي هو الحكم بين الناس بما يختلفون فيه، وذلك لأنه من ضروريات الحياة ومن الواقع أن الناس يحصل من بعضهم اعتداء وظلم وأخذ لغير ما يستحقه، وادعاءات منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فكان لا بد من ان يكون هناك من يفصل بينهم ويحسم النزاع الذي يوجد فيما بينهم، ويكون هذا الذي يفصله هو القاضي الذي يحكم بين الناس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى القضاء في حياته، عندما يختلف اثنان ويتنازعان يتربعان اليه فيقضي بينهما ويخبر من عليه الحق ويامره باداء الحق الذي عليه، وهكذا الخلفاء بعده، الا انه قد ارسل في بعض الجهاد من يقضي بين الناس، فلما ارسل معاذا الى اليمن امره بان يقضي بين الناس، وارسل عليا ايضا الى جهه اخرى من اليمن وامره بان يقضي بينه بما يختلفون فيه، وعلمه شيئا مما يقضي به. فثبت عنه انه قال: اذا سمعت كلام الخصم فلا تقضي حتى تسمع كلام الاخر فانك تعرف كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا. وروي انه صلى الله عليه وسلم قال: اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واقضاكم علي، واغرمكم زيد، الى اخر الحديث. فجعل عليا ممن له معرفه بالقضاء، وجرت له مسائل قضى فيها بين الناس وافقه عليها اهل زمانه. وبكل حال القضاء في الاصل والحكم في الاخر فيما يختلفون فيه. قال الله تعالى: يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس. ما انزل الله تحكم بين الناس بما انزل الله. الحكم بين الناس هو القضاء بينهم بالحق الذي انزله الله. وهكذا يقول الله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، اي قضيتم بينهم تلتمسوا الحق والعدل. فهذا هو المراد بالقضاء. وقد اشترطوا للقضاء شروطا، واشترطوا للقاضي اشترطوا فيه صفات لا بد ان تتوفر فيه، مذكوره في كتب الاحكام وكتب الفقه. ولا بد ان تتوفر تلك الشروط حتى يتمكن من القضاء، واذا تخلفت او تخلف بعضها اختلت اهليته للقضاء. وبكل حال الاحاديث التي فيها تعليم القضاء لم يكن فيها شيء متفق عليه بين البخاري ومسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومثل قوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه. ومثل قوله: كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي وهو حديث عن معاذ وغيرها من الأحاديث لم تثبت على شرط الشيخين فلذلك لم ينكرها المؤلف صاحب العمدة ذكر لنا هذا الحديث العام وهو حديث عائشة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وذلك لأنه حديث جامع يعتمد في إثبات السنن وفي رد البدع يعتمد في أن القاضي عليه أن يتحرى السنة وعليه أن يعمل بها وعليه أن يعمل بما ورد له وأن يتجنب القضاء الذي يتبع فيه الهوى ويتجنب أن يحكم بين الناس برأيه ويتجنب أن يجور في الحكم وأن يظلم هذا لهذا فإن ذلك كله خلاف ما أمر الله به وخلاف ما عليه أمر الله وأمر رسوله ولا شك أن هذا الحديث جاء في بيان الشريعة وهو أن شريعة الله سبحانه قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام وفيما يتعلق بالآداب وبالحلال والحرام وبالسنن وبالواجبات وما أشبهها ذكروا أن هذا الحديث من أحدث بأمر ما ليس منه فهو رد جاء في إثبات السنن ورد البدع وأن كل من عمل عملا مضافا إلى الشريعة لا أرسل له بالدين فإنه مردود سواء كان تغييرا في العبادة أو زيادة فيها أو شرعية عبادة أخرى ويدخل في ذلك الإضافات التي يضيفها المبتدعة سواء في أذكار أو في أدعية أو ما أشبه ذلك وبكل حال الذي يتعلق بالقضاء منه هو أن يقال إن القضاء من أمر الله ومن أمر رسوله وأن القاضي عليه أن يتقيد بكتاب الله فإذا جاءه أمر في كتاب الله قضى به وإذا لم يقضه فإنه يتقيد بسنة رسول الله فإذا لم يجد اجتهد فإذا قضى مخالفا لأمر الله فقضاه مردود ولو كان ما كان إذا أمر بمنكر أو نهى عن معروف أو قضى الظالم وظلم بعض الناس وقضى على هذا بأنه ظالم أنه مظلوم وقضى على هذا بأنه مظلوم مع أنه ظالم وثبت حكمه فإن حكمه يرد ثبت لك كل الذي هو مخالف لعين الصواب فيقال هذا مردود لأنه عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فاستدل بذلك على نفس حكم الحاكم الذي خالف فيه الصواب ولو كان ما كان وذلك لأن الحاكم بشر وحكمه يصدر عن اجتهاد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه لا يعلم الغيب وإنما يجتهد بحسب ما يصل إليه إدراكه وفهمه فقال إنكم تختصرون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض الأرض له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أرفع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يعلم بذلك المتخاصمين الذين اختلفا، هذا يكون الحق معي وهذا يكون الحق معي. إذا كان أحدهما يعلم أنه كاذب وأنه ظالم فإن حكم الحاكم لا يبذر موقفا، لا يحل له ما كان حراما. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني إلى القضاة، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فإذا غلق القاضي وحكم لك بشيء من حق أخيك ولو شيئا يسيرا ولو شمرا من الأرض ولو درهما أو جزءا يسيرا من المال، فلا تأخذه وأنت تعلم أنك كاذب وأنك لا تستحقه. والقاضي متى تبين له خطأ نفسه فإن عليه الرجوع، والقضاة الآخرون إذا علموا جور هذا القاضي وعلموا خطأه وعرفوا أنه مخطئ في حكمه لم يجد إبقاؤه على هذا بل يرد حكمه، يقال: حكمك مردود ولو كنت من كنت. من القضايا التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصه مع امراه ابي سفيان، وهو انها ذكرت له ان ابا سفيان بخيل وشحيح ولا يعطيها كامل حقها من النفقه، استاذنت أن تأخذ من ماله وهو لا يدري كمال نفقتها لأولادها، ما يكفيها لطعامهم وما يكفيها لكسوتهم وما يكفيها لفرشهم وحاجاتهم. رحب لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تأخذ بالمعروف، يعني لا تأخذ زيادة على ما تستحقه، وإنما تأخذ بحقها، تأخذ الذي تستحقه دون زيادة حتى لا يكون عليها نقص. فقال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاختلف العلماء هل هذا قضاء أو كسوة، وذلك لأنه لم يحضر الخصم الثاني الذي هو أبو سفيان، فالذين قالوا إنه قضى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف صدقها لأنه يعرف هذا سفيان واتصافه بالإمساك وقلة الإمساك وكأن ذلك أمر مشهور عنه، فقضى لها وقال: خذي من ماله قدر كفاية. فجعلوا هذه قضية دعوة ادعت على أبي سفيان فقضى لها. وأيضا معروف أنها واجب عليه نفقتها ونفقة عيالها بحكم الزوجية، فهي زوجته والمرأة تنفق عليها زوجها، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فمعلوم أنه يلزمه نفقتها، وإذا كان يلزمه وقد عرف بالبخل فإن ذلك حكم حكم لها بأن تأخذ حقها. هكذا قال الذين ادعوا أنه حكم وقضية، وقال آخرون ليس هو حكم وإنما هو قضية، وذلك لأنه ذي غيبة في أبي سفيان، وهو عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت كلام خصم فلا تقل له حتى تسمع كلام خصم الطامري، أو كما قال نهى الطامري أن يحكم لأحد خصمين قبل أن يحضر الخصم الثاني، فربما يكون عند الخصم الثاني حجة قوية تبادر موقفه وتبين عذره، فلا يسمع من أحد خصمين بل يسمع منهما معا. هكذا قالوا إنه فتنة. وأيضا فقد أتى هذا لقوله إن أعطاكي ما يكفيكي وإلا فخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فجعل هذا لها كأنه يقول أفتي بأنه يلزمه النفقة وأن المرأة لها الحق في أن تأخذ النفقة من مال ولدها إذا من مال زوجها إذا أمسك نفقتها ونفقة ولدها أي ما يكفيهم. فهذا دليل من يقول إنها فتية وليست بقضاء، ليست حكما وقضاء. وبكل حال من الكتب التي أو الأبواب التي تذكر في كتب الفقه باب النفقة، يذكرون أن الزوج يلزمه أن ينفق على زوجته وأن ينفق على أولاده نفقة تكفيهم، وأنه مطالب بذلك. ينفق الرجل على أولاده وذلك لأنه إنما يجمع المال ويكتسبه لأجل أن ينفق عليهم يطعمهم ويكسوهم ويعطيهم ما يكفيهم ويكنهم ويسكنهم ويقضي لهم الحاجات، فكل ذلك متعلق بوالدهم. والمرأة متعلق حقها بزوجها، وذلك لأنه أخذها من أبويها واستباح نكاحها وحل له وضعها، فأصبحت في حوزته وفي حجره وتحت إمرته وتحت تصرفه، لا تقدر أن تتكسب إلا بإذنه ولا تقدر أن تخرج من بيته إلا بإذنه، فأصبح لها حق عليه وأصبحت هي تشتغل في بيته وتخدمه وتخدم ولده وتربي له أولاده، فلا بد أن ينفق عليها وأن يعطيها من يحييها مقابل تمكينها له من الاستمتاع بها ومن قضاء وقته، فلا بد أن ينفق عليها وأن يعطيها حقها. وهذا مجمع عليه. وقد بين العلماء الواجب على الرجل، فذكروا أنهم أن الناس ثلاثة أقسام: غني ومتوسط وفقير، وأن الغني ينفق على أهله من أفضل النفقة وأعلاها، النفقة المعتادة يعني النفقة المعتادة من البر ومن الأرز مثلا، وكذلك من الأطعمة المعتادة ومن اللحوم ومن الفواكه وما أشبه ذلك على عادة أهل بلده. والتوسع في ذلك قد نهي عنه. وأما المتوسط فإنه يغتسل النفقة فينفق من أوسط الطعام من أوسط الطعام من بلان، فلا يتكلف شراء الغالي ورجع الثمن، سواء من الطعام كالبر والأرز أو من اللحوم، بل يأخذ من البصر. وأما الفقير فإنه يأخذ من أرهق الأطعمة، وذلك لفقره، ولأنه لو أنفق زيادة على ذلك لاحتاج ولاضطر إلى الاستدامة، فلذلك يؤمر بأن ينفق من على أهله من أرهق الأطعمة، وأن لا يشتري الأشياء التي ليس ضرورية، بل يستغفر على الخبز مثلا أو على الأرز دون أن يتكلف بشراء اللحوم وبشراء الفواكه وبشراء الخضار وما أشبه ذلك. وهكذا يقال أيضا في الكسوة، كسوة الغني الثري يشتري لأولاده ولزوجته كسوة كل سنة مرة أو مرتين، ولكن تكون من أرفع الأقمشة وأحسنها وأفضلها، والمتوسط من متوسطها، والفقير من أرفقها، هكذا ذكروا. ويقال كذلك أيضا في سائر الأشياء، فالأمتعة تتفاوت أيضا، الأمتعة التي يحتاج إليها، وهذا كله داخل في قوله خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي لا تأخذي زيادة إذا كان مثلا هو من الأغنياء فالمعروف هو نفقة الأغنياء، وإذا كان من المتوسطين فالمعروف نفقة أمثالهم المتوسطين، سواء في الأنفوس والغذاء أو في الكسوة أو في الفرش أو في الأواني أو ما أشبه ذلك. ولهذا يعلم أن الشريعة تكتمت ببيان كل ما احتاج اليه، فبينت امور النفقه وتداخل الفقهاء في امور الناس وذكروا من ينفق كيفيه انفاقه من كثير او من قليل، ومع ذلك كله فانهم نهوا عن الاسراف وعن الافساد وعن التبذير الذي فيه اتلاف المال في غير فائده، ولو كان الإنسان ما كان، ولو أثرى، ولو ملك مئات الألوف أو ألوف الألوف، فلا يجوز له أن يفسد الأموال لا في الأطعمة ولا في الأغذية ولا في الأواني ونحوها، بل يمسك المال ولا يصرف به ولا يفسده، يصرفه في وجوهه التي يؤجر عليها، فإنه سوف يجد من يتقبله من الفقراء، وسوف يجد مشافعة علمية ينفق فيها ويصرف فيها هذا الزائد الذي هو ليس بحاجة إليه، وبذلك يخرج من قوله تعالى ولا تنفقوا السفهاء أموالكم، ومن قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.